فإن الكلام في قضايا الكفر والإيمان ينقسم إلى شقين. الأول يتناول أصول الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة في قضايا الكفر والإيمان، وفي الغالب ما يتعرض علماء التوحيد سواء القديم أو الحديث عند معالجة هذه النقطة غالبا ما ينصون في مؤلفاتهم على قضايا ويركزون على قضايا معينة، بالذات القضايا التي خالف فيها أهل البدع أهل السنة والجماعة. فلذلك تجد ينصون في عقائدهم على ما يرحب بدعة المرجئة مثلا في قضايا الكفر والإيمان، وما يرحب بدعة الخوارج والمعتزلة أيضا في هذه القضايا. هناك قسم آخر يتعلق بقضايا الكفر والإيمان، هو يعني يمر إلى حد كبير بالجانب التاريخي. من المهم جدا أن نلم إماما تاريخيا بتاريخ الاجتهادات التشريعية لأهل التوحيد أو أهل القبلة، لأن هذا له أهمية كبيرة جدا، خاصة بها لاحظنا أن كثيرا من الأمثلة التي عرضت من جديد هي عبارة عن تكرار وخطأ لما نشأ من القرون البعيدة وتصدى لها أهل الإسلام وأهل التوحيد بالرد والضحك والتخييل. بل ربما يفاجئ كثير من الناس الذين انحرفوا وراء هذه الجماعات الخارجية أو المعتزلية، يفاجئون إذا علموا أن نفس هذه المعتقدات التي هم عليها هي ما تصدى لها العلماء من قبل علماء أهل السنة والجماعة وشددوا النفور على أهلها. فهذه واحدة. أما الأمر الآخر فنحن لا ننكر أبدا حين لا نناقش مواضيع التفسير أيضا وتاريخ الاتجاه التفسيري في العصر الحديث، فنحن لا ننكر كما لا ننكر أيضا يعني أن لنصرى دورا رائدا في تقدير الخوف وفي تقدير الشكال إلى العالم الإسلامي شرقه وغربه. وقد كان شكر للصقر إمام الخوارج الجدد كان له اتجاه يعني اتبع هو ايضا كما اتبع في فئه الامور اتبع تفسيرا لكلمه ام الفرع، فكان من التفسيرات المحدثه المبتدعة التي اخترعها انه فكر ام الفرع لا بانها مكه كما عليه عامه المفسرين في القديم والحديث، وانما قال ان ام الفرع يعني هي مراجل او اعظم مرجل تفسير ثقافي او علمي في محيط العالم الاسلامي او العالم ككل. فقال ان ام القرى كانت هي هذا المركز فيما قبل وهي مكه، اما ام القرى وهذا زمان فقد اخترع القول بان ام القرى هي نصف. لا يصح ابدا ان يحرض معنا القران بان غير يعني ام القرى التي هي مكه قطعا بنص القران هو هذا التاويل المرتفع، لكن هذا الكلام بحد ذاته يعكس فعلا يعني ان مصر كثيرا ما قدرت الخير وغيرا بيمين الشرق الى بلاد المسلمين بالذات العصور المتقدمه. ولو قبل الكلام في هذا لطال الكلام جدا، فاول ما يشير الى ذلك كثير من الحروب التي وقعت مع اعداء الاسلام، وكيف ان مصر كانت تتصدى دائما لكثير من هذه الحملات على الاسلام بالذات الحملات الصليبيه والفاطميه وغير ذلك. بل ان موقع مصر الحساس ادى الى انها يعني لم تؤيد الدعوه الوهابيه السلفيه في الجزيره العربيه، بل بالفعل قامت بدور ايجابي في تحصيلها، فكان في ذلك ايضا دور سيء في قرا هذه الدعوه المصريه. ايضا في قضيه التفكير فكانت ما تقع ايضا على شخص انحرف في هذه القضايا وارتفع مثل صلاح البدع في هذا البلد، إلا وبعض جذور هذه البدعة تكون جاءت إلى مصر إلى جميع العالم من ذلك أفغانستان أو حتى أوروبا أو أمريكا. تجد هذه البدعة تدرك كما تدرك مثل الفنانين والفلاسفيين والخبراء إلى شرق الأرض وغيرها. أيضا بدعة التفسير هذه نشأت هنا وترعاها، ونحن نحتاج أيضا كما ندرس جذور التاريخ التفسير التاريخية ابتداء من الشيعة والخوارج وغيرهم، ايضا نحتاج الى الاطلاع على الظروف التي نشأت فيها بدعة التفسير هنا في مصر. فما من شك ان هذا التطرف بحق انها نشأ برد فارس لاوضاع معينه، وربما لم يعني ينضبط الذين إن فعلوا هذه الأحداث لن ينطبق بالقاعدة القرآنية العظيمة ولو يجمنكم شنآن قوم على أن تعدلوا، فتعدلوا هو أقرب للتقوى. فكان يقع أحيانا الظلم كما سنرى، وأعمال الأخرى كثيرة أدت إلى حدوث رد فعل، أن بعض الناس ما استطاعوا أن ينسكوا عن شعورهم بالقهر والظلم إلا في اختراع أو ترديد صدى صوت لكثير من البلع القديمة كوسيلة للتنفيس عما يرونه من ظلم واضطهاد. قبل أن أستطرق في هذا أحتاج إلى أن أستعير مقدمة للدكتور نعمان عبد الرزاق السام الرأي الأستاذ الجماعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في كتابه التفسير جذوره وأسبابه ومدار إرادته. أن نستطرق في الكلام على هذه المقدمة يتعبر عما يبيش في ذات الإنسان حينما وصل في دراسة الظاهرة التفسير والعوامل التي أدت إلى ظهورها من دليل وطبيعة الناس الذين قامت على تقديم هذه الدعوة. يقول أتيح لي فرصة زيارة مصر حيث سجلت قريبا بالدكتوراه في جامعة القاهرة، فكنت أسافر في كل إجازة. قرابة الكلام أنه يعني يكثر الكثير من الشباب في تلك الفترة هنا في مصر. ويقول أن هذه الأفكار يعني الخارجية أفكار التفسير وجدت في بطون الكتب وقل من كان يبحث أو يفتش عنها. يقول ولكن جاء اليوم من ينقض عنها الغبار ويحاول أن يعيد إليها الحياة، وفي كثير من الأحيان كما يبدو لي لم يكن الطارحون الجدد الذين طرحوا هذه الأفكار على علم مسبق، ولكنه لون غريب من التوافق في التفكير أدى إلى عين النتائج. اتفق وتحقق التوافق في التفكير والمنهج بينهم وبين فرق أخرى ظل لم يكونوا هم على علم بها، ولذلك لم يستنكفوا مثلا أن يتبعوا منهج المعتزلة أو الخوارجون أن يشعروا. يقول كما يمكن أن يكون البعض قد درس هذه الفرق وتأثر بمعتى ذاتها وبما توصلت إليه من أفكار وما استشهدت به من فضل. يقول والملاحظ لذلك هنا يجد قضية التكفير أو الردة قد طرحت بعنف وبقوة في قبر خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه حين ارتد العرب لجملة أسلام، ثم قطعت الدولة الإسلامية ردهم إلى الإسلام وتجلد حرب أهلية طاحنة، وبعد استشهاد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه قامت فرق عدة نصف الشيعة والخوارج والمرجعة والقدرية والمعتزلة، فانعقدت فيما انعقدت قضية مرتكب كبيرة وهل هو مسلم ام كافر. فطرحت قضيه التكفير طرحا فكريا وحاولت كل فرقه ان تسهم في هذا النقاش وتستدل بالنصوص على ما ذهبت اليه، ثم نسيت القضيه او طرحت واستودعت في بطون الكتب ومضت القافله قافله اهل السنه والجماعه في طريقها ونبذت وتنافست وتجادلت هؤلاء المنحرفين حتى طرحت مجددا في الستينيات من القرن العشرين. وكان لابد للطرح الجديد ان يعتمد على النصوص وان يدخل او يدخل قضايا جديده ويناقشها ويصدر احكاما حولها. ومن هنا بدا الدكتور السمرائي يناقش ويقول لمن اطرح هذا الكتاب، لان حقيقه قضيه التكفير يختلفها كثير من المحاليل ولها اضرار كثيره تتعرضها باستمرار على من الناس بالذات يعني عموم الناس الغير الذين ليس لهم رصيد كافي من العلم الشرعي، وربما اوقع كثره الكلام فيها الى تهريم امور المعاصي مثلا في عيونهم نظرا لكثره الكلام على العذر بالجهل المرتكب الكبيره مثلا ليس بكافر من الناس على الترحيب وهكذا، فنقع في نفس المحظور الذي حذره رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أخبر معاذ بن جبل رضي الله عنه لن منعه من أن يخبر الناس بأن من يعني مات وكان فكر التلاميذ لا إله إلا الله دخل الجنة، أو من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام قال أنا أبشر أهلا أبشر بها الناس، قال إذا يتكلوا. فكثرة الكلام أمام الناس الذين لا تسيطر عقولهم بسط هذه القضايا قد يساهم في هذا الاتكال ويقعون تلميذة لتغيير الشيطان، حتى ان بعض الناس ربما ظنوا ان الجاهل هذا شيء جيد ما دام الجاهل عذرا الى ان نتنافس الجهل حتى لا تقوم علينا الحجه. فينبغي الحرص وان نرفع يعني تلك القاعدة التي أرقاها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حينما قال: ما ألك بمحدث قوما حديثا لا تهمه عقولهم إلا كان لبعض الفتنة. فهو راح الإنسان صريح الذين يخاطبهم في هذه القضية. كما ذكرنا هذه القضية تختلف كثير من الشبهات. ولذلك يقول الدكتور السمرائي يقول: ويبقى سؤال هام لمن أكتب هذا الكتاب؟ ربما احيانا الانسان كان يبين هذا الحق قد يعني تتفق عرضا المصالح التي يقصدها من وراء الكلام، ربما احيانا تتفق مع مصالح اناس ممن لا يريدون بالدعوه الاسلاميه خيرا. فدفعا لهذا الامر او دفعا لهذه الشبهه يقول: يبقى سؤال هام لمن اكتب هذا الكتاب، هل اكتبه للشباب المتحمس عشان يولع نفسه ويصوب بعض مقولاته؟ ولوابي نعم اطمع بذلك وارجو ان اكون متهما في نظرهم فيسقط قتالي قبل قراءته. هل اكتب للشباب المؤمن صلاحيات الصحوه الاسلاميه المباركه حتى لا يسقطوا في التكفير؟ يقول: نعم اكتب لهم، وانا لان يقراوا كلامي بعقل واعي لا اقبل قضيه الا محمله لجميعها من كتاب او سنه واقوال الائمه المعتمدين على الامه، وان يرفضوا كل قضيه لا ينهض دليلها مهما كانت وجيهه او صادره من وجيء كبير. ثم يقول: هل اكتب للحكومات المنحرفه وما اكثرها في عالم اليوم لكي تستعمل كتابي هذا حجه ضد الشباب المؤمن المتحلف؟ ارفض هذا فابرأ الى الله منه. هل اكتب هذا ليطلع عليه بعض علماء المخابرات ليستخدموه حسب هواهم ووسيلة لكسب السحق من حكام فقدوا جميع القيم وقادوا أمتهم إلى الذل والهوان من أجل الحفاظ على مناصبهم والبقاء أطول مدة في الحكم؟ يقول: أعوذ بالله من ذلك، وأرجو أن أقع في أي شبر من هذه الأرض. فعلماء السوء إذا ما أرادوا تأخير علمهم لخدمة السلطان أو السلطة وقائلها فعندهم الكثير، يعني يقولوا من غير شكاية أنا مريدهم، وأرجو أن يستعينوا بجهود المتواضعة. إذن بكل وضوح أنا أوجه كلامي إلى الشباب: من سقط منهم في التكفير ومن لا يسقط. وإلى الآن يقول: يبقى سؤال هام، هل مثل هذا الجهد يكفي وحده؟ يقول: أجيب بصراحة لا، لأن كثيرا من الحكومات التي تحكم شعوبا مسلمة تضغط عليهم ضغطا لا يمكن حصوله إلا من عدو أو من حاكم متواطئ مع العدو أو عامل بنصائح الأعداء. فهذه السجون التي ترص بالشباب المسلم وهذه المقاتل في السر والعلن التي تنصب للشباب المسلم كلها تدفعه ليكفر هؤلاء الحكام. يقول: وإن سمع أحد بوزير داخلية في دولة تحترم نفسها يصرح بأن قوانين الصلاح لا تنفذ إلا على الجماعات الإسلامية، ثم لا يكون من بين ردود الفعل تكفير مثل هذا الحاكم او ذاك. يقول: ولكن هذا التعسف في استعمال السلطوي ضد الشباب المسلم والذي يسقط له العالم بشرقه وغربه لا يعطينا من مسؤوليه بين الحق من الباطل والصواب من الخطا. فان كانت الحكومات جاده في محاربه التطرف فلا تسميك فلتكف هي عن السماع للشيطان، فانه لا ينصح الا باذان هذا الشباب لانه وعيد حتى الموت، لا لانه متفرق بل لانه مسلم. فالحقيقه لدينا هؤلاء الشباب انهم يعادون لانهم متدينون ولانهم مسلمون، ثم يغطي القوم هذه الحرب بتلك التسليه الخبيثه متفرق. يقول: والمسلم الملتزم صار اكثر خطوره من غيره في نظرهم. ثم يذكر بدايه التقائه ببعض الواعيين من هؤلاء الشباب قابلهم في القاهره في السبعينات لاكمال بدايه الدكتوراه. يقول: التقيت ببعض الشباب الذين كانوا قد خرجوا من السجن. يقول: وشعرت بان ثم تركيز كبير على قضيه التكفير. فلما علم الشباب ان موضوع البحث الذي كان يعده كرساله هو موضوع الردة أو ظاهرة الردة، لمس الشباب وعلق معلوم قائلا: هل أنت من هواة الفقه أم من المحترفين؟ ثم قال له: حالك وحياتك تحيان لأنك مجرد هاوي. على أي حال هو يعني يشير ايضا الى عرف الوليد كان في الساحه الاجتماعيه في ذلك الوقت ان يعني ان الانسان حتى يوصف بانه رجل شريف موثوق به الى مده اولا ان يكون قد دخل السجن. ان لم يكن فيه فهو متهم ومسؤول في ديته. يقول يقول يكفي في البلاد العربيه ان يوجد الانسان لغير جريمه حتى تحكم عليه بانه شريف. وعلى حد قول احد الاساتذه المكرجين ماذا قال؟ قال لقد جمع الحكم العليم الظالم كل الشرفاء واودعه المخرجون ومن بقي فلا شرف له. يقول هذا الاستاذ وانا منهم. يعني انه لم يزل صار متهما غير ذلك. يقول استخدمت هؤلاء الشباب بعضهم من الطب واحدهم من معهد التمثيل وخالف في كليه العلوم وكان كل نقاشهم وخليتهم عن الرده. وهذا الدكتور النورمان اندفاع الشباب الشديد نحو قضيه التفكير حتى كونوا احسانا عريضه وفقا لا مثيل له. وقال دائما يعني يحدثون كلامهم بما يسمعونه عن اهدار كرامه الانسان وما يلقاه من عنه وبالذات المسلمين. يقول كنت حينئذ اقدر دواسعهم وكلما ذكرت لهم ذلك استراحت نفوسهم واشرقت وجوههم ولكن صارحتهم بقرا ما توصلوا اليه. فالمحاضن الاولى التي نشأ فيها فكر التفكير هي زنازين السجون واما عمل الاخلاق هؤلاء الشباب فكان رد الفعل المقابل حسب قانون الفعل رد الفعل هو ان تتطرقهم ايضا في استنباط هذا الفكر الجديد الذي كان خبرا لصوت الخوارج والمعتزله سواء علموا ذلك ام لم يعلموا. يقول الدكتور رمان ولكن حرصتهم بخطأ ما توصلوا اليه في وفي لحظه عارضه قلت هذا الذي تقولون ليس جريرا يعني استقلالهم بفهم الايات والحديث واستقلالهم استبدالهم بتفسيرها بمعزل عن علماء الامه من هذا السنه والجماعه فادى لانهم قالوا نفس كلام الخوارج حتى كان يقول هذا المدى شكر مصطفى كان يقول ان الرجل لو اصاب على صغيره حتى لو كانت هذه الصغيره انه لا يصلي مع الاطفال فإنه يشعر كفر نقله من الملة ولو مات على ذلك فالروح يشعر نسبة العرب وأهلها. إلى مقولات كثيرة جدا غريبة أشد على العراق نتيجة هذه الأشياء. كان بعضهم يستدل مثلا بالخروج في النار لمن اضطر أن المعصية فكان يقول مثلا يقول الله سبحانه وتعالى منى من كسب سيئة وأحاط به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يستدل بعضهم مثلا بالآية التي وردت في وعيد قاتل المؤمن عندل نعم فهكذا يأتون بها عن النصوص فيفسرونها بمعزل عن فهم أهل العلم الذين والمتوهمين من تفسير القرآن والسنة فتنتهي هذه الغرائب. يقول في لحظة عارضة قلت هذا الذي تقولون ليس جديدا لقد قاله الخوارج كلهم وقال بعضهم المعتزلة فدهش الشباب ونظر بعضهم إلى بعض فكررت ذلك عليهم فرد احدهم مستحيل تعليل الاحكام وليده الزنزانه والفقه البعيد عن اي كتاب اذ لم يكن مع الجميع في طرف واحد. لما يعني انتجوا وفرقوا هذا الفقه لم يكن معهم اي كتاب بل ما وجد هذه الاحكام الا في داخل الزنازين حتى المصاحف كانت تصادر منها وما توصل اليه الشباب فهو اجتهاد يقوم على ما يشعرون من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. واردت تطيير خواطرهم فقلت حالكم ليس فريدا في تاريخنا فهذا التخطيط واردت ان يناقش هؤلاء الشباب ويواسيهم فيما كان عليه من الوحده في الزنازير التي ادت الى هذا الرد الكعب ومع ذلك ايضا لا يمنع هذا من ان يعني يقول لهم الحق كما يقول أردت تطبيق خواطرنا فقلت حالكم ليس فريدا في تاريخنا فهذا الكلام الشرعي الحنفي ألا مصروفه لعشرين جزءا وهو مجنون. لأن الكلام الشرعي سجل في سجل أرجن في غلاف أما قرآنة سجل مجنونها كان عرض عليه فسجل في داخل الضوء طريقة غريبة للسجل فكان جماهير يأتون يجلسون على خط الضوء خط الضوء الدستور المكتوب بيكون على بالنسبة للسور الأعلى فكان تلاميذها يأتون يجلسون على قاع البئر والإمام الثقفي في قاع الجبل مسجون في غنة الجبل. فكان يملى عليهم هذا الكتاب مما يسمى إليه رحمه الله. الكتاب المقصود معروف من أكبر كتب فتح حنفي وأقدمها هو في 30 جزءا جميع بالقطع الكبير 30 جزءا مطبوع أنه من ذا سبق إليه على ثلاثة ورواسي السلسة. والإمام أحمد في نحلته كان يوجد بالصياغ لأنه يمتنع عن قول بحق القرآن. وقرر الخارج يمكن أن تكون بأخوانهم ومع ذلك معتاهم يسمعون شيئا فيه من الرجل المرتحل ليسجلوه. والإمام مالك خدع من الجنب دون جنب شديدا لفتوى نفسها لم تعجب الحاكم الغالب. ثم قلت أنتم من هذه الأمة وعلى قريتها ولو حدتم لحدتم كثيرا من متاع الدنيا ولكن مات القرون تجدونه لدى الشهر الثاني في الملل والنعم. يعني نعم أنتم عليه من الابتلاء بسبب الدين لكن في نفس الوقت ما تقولون عن الأرقام إن أردتم توثيقها فورجعتم إلى كتب الشرع والملل والنعم تجدون نفس هذه الأفكار مدرجة في خواتم أهل البدع والضلال كالخوارج وغيرهم سواء الشعر الثالث الليل والنعم أو الإمام البرجاني في الفرق بين الشرع والأشعري في مقالات الإسلاميين وحتى في مقدمة ابن خلدون. في مقدمة ابن خلدون يقول وأقول لكم بحدودي ما أعمل ليس هناك دليل فيما تذكرون فلبس الشباب بشاشة كبيرة واعترف بعضهم بأنه لم يسمع بهذه الكتب وقال بعضهم إنه سمع بها ولكنه لم يرها. قلت يا شباب إذا كنا لم نصلح أو نقرأ فلا أقل من مسألة العلماء وهم في مصر كثر يعني كثيرين ونظر بعضهم إلى بعض وكأني كنت منكرا كأنه جاء منكرا من حول وزوره كيف يقول إن مصر فيها علماء. وقال أحدهم أنت غريب وحسن الظن ما تراه هنا تجار يبيعون دينهم وعلمهم للحاكم الفاسد عوضا ضمائر معقولة وتملقا بلا ثمن في أحوال كثيرة. ثم راح يذكرون قضايا تخزي أمة الذكريه ويستحي من الفجار ولا يقدم عليه إنسان فيه رجم معروضة من دين. قال أحدهم بحقرة كانوا يأتون الله على الفجار وكان يناقش لنا في بدهيات يعرفها الطلبة في المدارس الابتدائية ويناقشون عن تطرقات الحاكم بما لو يفعل مثله الحاكم أو زبانيته من الشرطة والجلدين. كما كان يقول بعضهم صراحة إنه تفاهم مع المسؤولين عن التعريف فانظروا إلى الفتية والظروف التي كان هؤلاء الشباب يعيشون فيها فانتبه هذا الرد الفعل وعدم الثقة في يعني الشيوخ أو بعض الشيوخ. يقول إن بعض هؤلاء الشيوخ الذين كانوا يأتون بهم ليناظروهم ويقنعوهم وأيديهم مخيمة بالأعيان والسيوف على رقابهم ويقولون لهم الشيوخ ليناظروهم ويقنعوهم ويقيموا الحجة عليهم ويعلنوا هذا التصرف. يقول كان بعض هؤلاء المحررين يقول لهم انه تفاهم مع المسؤولين على التعريف لتخفيف ذلك على من يستفيد ويدرك التشدد او الانحراف. فاذا قام له بعض الشباب وقال ليس هناك تشدد او الانحراف وان الامه واصحاب المذاهب جميعا يقولون بان من احل الحرام او حرم الحلال فقد كفر فاخر الشيخ وقال للسخريه لا ترجع لهذه المذاهب وقل عني فانا متعاطف لمقارنه الاديان. فرد عليه الشباب بقائلين الاسلام ليس فيه ظاهره ولا كتب يخسرونه للناس وقد عليه قوله تعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. واستغرب يعني قاطع الكلام في قضيه التشريع وانه ايضا ان الشرك في الحكم الشرك في الاداب. فكان يرد الشيخ عليهم حينما يتدلون بهذا الايه يقول له يا بني هذا خاص بالرسول ولا حول ولا قوه الا بالله يقول له هذه الايه خاصه بالرسول قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ولذلك امرت وانا اول المسلمين. فيرد الشيخ يا بني هذا خاص بالرسول. لان الامام البخاري رحمه الله ذكر في دعاء افتتاح الصلاه الدعاء المعروف ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا من المسلمين. فالدعاء يرده كل مسلم البعض لا يقول تقول وأنا من المسلمين والله يقول لا تقول كما قال عليه السلام أنا أول المسلمين. فرد عليهم ذلك الشيخ بقوله أنا قرآني أو إني قرآني والبخاري صواب، لكن القرآن حق والحق مقدم على الصواب. إلى طرف الكلام أنه أنكر الحديث وقال لا يحترف بالسنة المقارنة وإنما أجل القرآن. على أي حال هو أنكر الشيخ يعني بعض الصفة ولأن ينتهي إلى قوله قلت وأن أنكم عما تشكون به من العلماء، قال احتاجه بحسرة العلماء الذين لا تخرج منهم ليس لمحضورنا الاتصال بهم ومناقشتهم كما نريد. فحق لهم حكاية عن طريق له أستاذ الجمال فضل في السنة وكون كانوا يلحون عليه في الزواج وكانوا انما عزموه في عدم زواجه مع سبب كي يقول ان شاء الله. يقول ومرة ذلك انفردت به وقلت ماذا تنتظر لماذا لا تتزوج؟ فقال يا فلان انا في حيرة فمن اريدك زوجة وارضاها واتمناها لا ترضى بي ومن ترضى بي وتريدني لا ارضى بها ولا ارضاها زوجة وهذه مشكلتي. ضحك الشباب يقول قليلا ما يضحكون وقالوا هذه هي مشكلتنا فمن تأتي بهم الحكومة لمناقشتنا كلهم من جواسيس الظالم وعوائله وعلمهم من علم الجيل فلا نثق بما يقولون حتى إذا كان ما يقولونه يقولونه حقا ومن نثق به وبعلمه لا نصل إليه وهذه مشكلتنا. هنا يذكر الشيخ في نقطة مهمة جدا ويقول الذي أرسله أن فقد الثقة بالعلماء فأحميكم على أحد الأمرين أو على الأمرين معا. الاجتهاد من غير استعداد كاف ومعرفة تؤهل بذلك أو العودة بالكتب والأخذ عنها دون الاستعانة بأحد وهي الاثنين من المخاطر التي هنا، يعني إما أن يجتهدوا بدون الأهلية وإما أن يأخذوا عن الكتب وبدون الاستعانة بأحد العلماء وشروحها وفي الاثنين في المخاطر من المخاطر التي هنا. فقال أحد الشباب لقد وقعنا في الاثنين معا ففي السجن الاجتهاد والذي يخرج من السجن يقرأ الكتب فبعضنا لم يدرس اللغة العربية إلا في المدارس الرسمية والذين درسوا علمي لا ينكرون من العربية وقواعدها وآدابها شيئا وهم داخل السجون يفتون وكل اعتنى بهم على القرآن والسنة. هذا الكلام إنما أكيد به تفكير لكن ننظر حتى في الظروف التي لا تأتي هذا النوع من الذكر حتى عن بعض الإخوة من الشباب حديث السن كان يلقى في داخل السجن بالإمام هناك ثم يجلس الشيخ إلى بحث مهم جدا يتعلق بالظهور التاريخية لفكر التفكير ويبدأ بمعلومة التفكير عند الشيعة ويقول يعني ينبغي أولا استعراض الفكرة من مقتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه وما لحق بذلك من قتال المسلمين في حروب الجمل وفلسطين والنهروات، يعني وقع عليه ان يسمى به الحروب الاهليه بين المسلمين. وكان من الهدافه ان يثور دما ونقاش حول من يكون الحق معه ومن هو على غير الحق، لماذا واحد هؤلاء في طرف وهؤلاء في طرف اخر بينما واحد اخرون على الحياه. يقول الشيخ الموجودي رحمه الله نتيجة لهذه الأسئلة وجدت بعض النظريات المستقلة بذاتها كانت في أصلها نظريات سياسية خالصة ثم ما نجد ضعفها أن تضر شيئا فشيئا لأن يرتب لها ضعف الأسس الدينية كي يقووا جانبهم ويحطموا موقفهم فتبدلت الفرق السياسية رويدا رويدا إلى فرق مذهبية. وما حصل في البداية من قتل وسفك دماء واستمر على ذلك العهد النبوية ومنية العباس فلم تبقى القضية قاصرة على مجالات العقيدة فإنقان الشيعة ومعروف الخلاف في قضية الخلاف حول الخلافة وحق التطور في عقيدة الشيعة عن طريق عبد الله بن سبع اليهودي أو ابن السوداء أدى إلى تبلور المذهب الشيعي في أفكار عقائدية محددة فلم تخرج بحدها عن يعني عن أصول الدين وأصول العقيدة. ومعروف قصة الوصايا وحينما ادعى ابن سبع أن لكل نبي وصيا وإن وصي النبي عليه الصلاة والسلام هو علي بن طالب رضي الله عنه حينما وضعوا مصطلح الإمامة بدل مصطلح الخلافة واعتقدوا في الأئمة أنهم يكونون معصومين وأنهم لا ينسون ولا يخطئون وكل ما يصدر عنه فهو حق لها صلاه. وان عليه هو الامام بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وان الامامه واجبه على الله تعالى على ذلك، وليس واجبه على الامه. وحرره العلمه بالاثنى عشر المعروفين، وان الامامه تكون بالنص وليست بالاختيار. وهكذا تفرقت صلاه الشيعه وتعددت وحصل يعني الحراك اللي كده حتى بعض هؤلاء الفرق الضالة من الشيعة زعموا بأن عليه هو الله، زعموا أنه هو الإله وأنه حل ويسكن القرح. فحصل التكفير من فرق الشيعة أخرى لأمثال هؤلاء. فهذا يعني نرى أولا على أحد العوامل التكفير الأولى التي حصلت في تحول الخلافات السياسية إلى خلافات عقائدية، فظهرت أول الله في فرقة الشيعة وما لديه من أفكار. الخوارج بعد ذلك اخترع الشيعة في هذه المسألة، وصنعوا في البداية من أتباع الأنصار علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كانوا يخافون تحت رايته ويؤيدونه. في حرب 60 لما قرر معروف رضي الله عنه إيقاف القتال واللجوء إلى التحكيم لتوقيع هذا النزاع، كان رأي علي رضي الله عنه باستمرار القتال، ولكن جيشه رفض وطالع من قبول التحكيم فاضطر لذلك. فلما قام التحكيم قام عليه طائفة من أتباعه رفضوا هذا التحكيم ورفعوا هذا الشعار: لا حكم إلا لله. فسلموا أن التحكيم لله هذا الانحراف لقضية الحكمية، فمن حكم غير الله فقد كفر بالله. فكان رد علي بن أبي طالب عليه بالكلمة المشهورة: كلمة حق أريد بها ضاطل. ثم بعث لهم عبد الله بن عباس لمناقشتهم واقامه الحجه عليه، فرجع الكثير منهم عن ارائهم، ولكن بقي جموع منهم كبيره مصره على التكفير. ثم راحت مع الايام، ثم انتقلت الخوارج ايضا الى فرق متعدده كما ذكرنا قبل، ان من خواص اهل الزرع حصول هذا الانشقاق الداخلي الذي يجعل الفرقه الواحده فرقا شتى. أما يعني طلاقة نظريات الخوارج فتتلخص في أنهم يقولون بصحة خلافة أبي بكر وعمر، أما عثمان فقالوا أنه انحرف والعياذ بالله يعني كتابة خلافته عن العدل والحق، فكان يستحق القتل أو العدل. وإن عليا رضي الله عنه التحم كبيرة بتحكيمه غير الله، وإن الحكمين عمرو بن العاص وأبو موسى الأشعري ولن نقرهما حاكمين، يعني علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه، ومن رضي ايضا بهذا التحكيم من جميع اصحاب علي ومعاوية كلهم مذنبون، وايضا الذين اشتركوا في حرب الجمل جميعا ارتكبوا ذنبا عظيما. والذنب عندهم يعني الكفر، المعصية عندهم تعني الكفر، فيكفرون كل مرتكب كبيرة ما لم يتب عنها، ولذلك كفروا كل من الصحابة الذين سبق فرض يعني اسمهم، بل لم يتورط عن معنيهم وسبهم على انهم كفروا عامة المسلمين ايضا لانهم لم يتطهروا من الذنوب، فكفروا عامة المسلمين ايضا لهذا، ايضا لان عامة المسلمين يعتبرون الصحابة رضي الله عنهم ليسوا مؤمنين فحسب، بل يتخذونهم أئمة لهم ويثبتون الاحكام الشرعية للاحاديث التي تروى عن طريقهم. ايضا قالوا ان الخلافة لا تنعقد الا بانتخاب الحر بين المسلمين وليست عن طريق اخر، وكان ينكرون ضرورة أن يكون الخليفة قرشيا، ويجبون قتال الخليفة أو عزله أو قتله إذا حاز عن طريق العدل والصلاح. كانوا يعتبرون القرآن كمصدر من مصادر التشريع الإسلامي، أما السنة والإجماع فله كذا سبيل مختلف وشاذ عن سبيل عامة المسلمين. هذا هو السبب في موقف الخوارج من أهل السنة أو جمهور الصحابة الذين نقلوا السنة والإجماع. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فقال هؤلاء يعني الخوارج: من الناس إلا مؤمن أو كافر. المؤمن هو من فعل جميع الواجبات وترك جميع المحرمات، فمن لم يكن كذلك فهو كافر مخلد في النار. ثم جعلوا كل من خالف قولهم أيضا كذلك، فقالوا: إن عثمان وعليا ونحوهما حكموا بغير ما انزل الله وظلموا فصاروا كفارا، ومذهب الرجاء باطل كما سياتي ان شاء الله بالدلائل الكثيره من الكتاب والسنه. اكملت الفرقه ايضا فرقه الخوارج ورفعت الى فرق الشركه، واهم حصائص هذه الفرق المنشره انهم يكفر بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا ويستحل بعضهم حرمات بعض. انقسموا الى اكثر من 20 فرقه، الفرق فرقه واحده انشطرت وانقسمت الى 20 او اكثر من 20 فرقه من الجهه المحكمه والمتفرقه، ومن اهمها تعقبا الاجباريه. الاجباريه معروفين منتشرون حتى الان في بعض البلاد العربيه، وهم لهم الخطوه في عمان. عمان اصلا دوله خارجيه يغلب عليها مذهب الخوارج، وربما يلزقون ايضا في الصحراء الافريقيه او في ليبيا وبلاد المغرب العربي. ومع ذلك فهم يقولون بكفر كافه المسلمين ويقولون هم غير مشركين، وبالتالي يقبلون شهادتهم ويتزوجون منهم ويتوارثونهم. هناك فرقه من فرق الخوارج تسمى النجدات العادية، وصلت الى ما نسميه اليوم الفوضويه، فقالت ان قيام دوله الخلافه غير ضروري اطلاقا، وبامكان المسلمين ان يعملوا بشكل جماعي متبعين الحق، ولكن يجوز انتخاب الخليفه اذا لزم ذلك. ايضا مما يلفت النظر بالنسبه للخوارج ان الخوارج كانوا على درجه كبيره جدا من الاجتهاد في العباده، بل وربما وصفوا بالاخلاص، ولهم في ذلك اخطاء يعني لا ينقضي منها العزاء، شده قراءه القران والتعبد والتبدل والتضرع الزائد عن الحد، حتى يعني ان احدهم كان يمر فمر به شنهير رجل من اهل الكتاب فقتله، فقال له يعني انت ظلمت هذا الرجل الذمي، وقام عليه قياما شديدا ولم يسقط حتى يعني عوضه ذلك الرجل و يعني ارضوه. سقطت بلحه من النفس فاتفق على واحد منهم فاكلها، فثاروا عليه وقالوا اكلتها بغير حقها، وانكروا عليه حتى نصرها. وهكذا كانوا يتورعون يعني في اخف الاشياء، ثم هم يعني وعلى ذلك كبير جدا من العباده، ومع ذلك كانوا يتجاسرون ويشتغلون على قصر اخيار الامه وصلحائها. ايضا ذكرنا من قبل اشاره عابره على فرقه المعتزله حين تكلمنا على تاريخ الفرق. ثم بعد ذلك ظهرت ايضا فرقه الخوارج، يعني اذا كانت الشيعه تقف في اقصى اليمين تكثر من حرم عليا رضي الله عنه او غنمه او نازعه، وقع الخوارج في اقصى اليسار، الشيعه في اقصى اليمين والخوارج في اقصى اليسار يكثرون عليا ومن حاضره. ثم ظهرت فرقه المرجئه بمعنى المرجئه بمعنى التاخير، فهذه لم يعجبها يعني تفرق كلا الفريقين الخوارج والشيعه، فمالت نحو الحياه التاعب، وقالت هؤلاء يؤذون نؤجل الكلام فيهم او نجزئ امرهم مكروه لله يقتل فيه يوم القيامه. ثم تطورت يعني معاني الاجزاء الى ان وصلت الى مجرمه فكريه محدده لها هذه المعاني التي سبق ايضا ان تكلمنا فيها، واهم ارائهم ان الايمان هو الاعتراف بالله وبالرسول فحسب، وان العمل ليس ضروريا في الايمان، وعلى هذا المرء يبقى مؤمنا حتى لو كان تاركا للفرائض مرتكبا للكبائر. يعني الفروق الاساسيه بين اهل السنه والمرجئه انهم يقولون ان ايمانهم مجرد معرفه، وان نفاق وان اهله لا يتفاضلون فيه، يعني الايمان لا يريد وينقص واهله لا يتفاضلون فيه، ولا يضر مع الايمان معصيه، لا يضر مع الايمان معصيه كما لا ينفع مع الكفر طاعه. على اي حال لم تستند الامه الاسلاميه باسرها هذه الاتجاهات، ويعني كانت القاعده العامه والجمهور الاعظم والسواد الاعظم من الامه الاسلاميه بعيده عن الانحراف وراء هذه الفرقه، طبعا بالذات في عهد الخلفاء الراشدين، وكان جمهور المسلمين في تلك العصور الاولى ينظرون الى هذه النظريات على انها فرق ضاله خاليه عن عقيدة أهل السنة والجماعة والفقه النبوي. أما عودة التكفير في عصرنا الحاضر فكان له عدة أسباب، أولها الاضطهاد السياسي، ثانيها فقدان الثقة بالعلماء الرسميين، الثالث محاولة عقد الأحكام من القرآن مباشرة دون معرفة كافية، رابعا الخلط بين الكفر الأصغر والكفر الأكبر سواء كان كفر الاعتقاد أو كفر الأعمال، وقد تكلمنا بالتفصيل الأسبوع الماضي في هذا. أيضا وللأسف التعلق بين نصوص بعض المفكرين الإسلاميين وبالذات الأستاذ سيد قطب والموجودي رحمهما الله، فقد كان لهم بعض العبارات يعني فهمت بطريقة أو بأخرى بشكل أدت إلى تغذية هذه الأفكار منذ البداية. وحكى الشيخ الحجرة تفاصيل كثيرة عن الاضطهاد السياسي لا نؤتيه بذكرها، لكن لعلنا نوهنا إليها منذ البداية أنها كانت أحد العوامل التي أثمرت رد الفعل على ذلك. أيضا كذلك مسألة فقدان الثقة بالعلماء الرسميين أشرنا إليها إشارة عابرة، لكن نقف قليلا عند محاولة أخذ الأحكام من القرآن مباشرة. يعني ممكن أخذ القرآن الأحكام من القرآن مباشرة إذا كانت في القرون الأولى مثلا أو في عهد الصحابة، فهذا ممكن أن يكون أو هو يجب أن يكون مقبولا. لماذا؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم بفطرتهم السليمة بفهمهم للغة العربية بمعرفتهم بأسباب النزول بمعرفتهم الوقائع التي جلت فيها الآيات وأسباب ورود الحديث الشريف، فلذلك كان يمكن أن نأخذ منهم يأخذون من القرآن مباشرة. أما بعدما تطورت هذه القرون ومرت هذه الأزمان ووجد شباب لا حظ له لا من علوم اللغة ولا من علوم القرآن ولا من علوم السنة ولا من أدوات النظر المباشر في القرآن الكريم، تجثروا على تفسير هذه النصوص بحيث أثمروا وأنتجوا هذا الفكر. لكن وقعت بعض حوادث قليلة من بعض الصحابة ربما يكونوا أخطأوا في فهم بعض هذه القرآن، لكن طبعاً ما كانوا يردون إلى الصواب بذلك. فمثل ذلك الواقع من عثمان بن مظعون رضي الله عنه حينما سجد الخمر في خلافة عمر رضي الله عنه، وقال إن التقوى والصلاح تزيل أثر هذه الحرمة، واستشهد على فعله بقوله تبارك وتعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما قدموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فأوضح له أمير المؤمنين خطأ في فهم هذه الآية، وتركه ليحاول طاعة الصحابة الذين ذكروا له أن الآية نزلت بعد تحريم الخمر. على أي أحوال هذا نموذج معروف. أيضا بعض الناس فهم من قوله تبارك وتعالى يعني إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو الخمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فقالوا لا حل للسعي بين الصفا والمروة، لأن الآية هنا رفع الجناح فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ورفع الجناح يعني عدم الوجوب. فلما سمعت ذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ليس الأمر كما فهمت، ولكن بعض المسلمين كان يسعى في الجاهلية بين الصفا والمروة والأصنام هناك، فلما أسلم صار يتحرج أن يفعل كما كان يفعل من السعي، فأنزل الله هذه الآية لرفع هذا التحرج الذي ولد في صدوره. مما وقع فيه من هذه النماذج بعض الشباب في هذا الزمان الآن، يعني إن بعضهم يرى أن المسلم متى ارتكب معصية صغيرة أو كبيرة فيلزمه التوبة فورا وإلا صار كافرا، واستشهدوا بقوله تبارك وتعالى: إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. لكن من يجمع هذا النص الحكيم بغيره من النصوص بذات الآية التي تلي هذه الآية؟ السبع عشر في سورة النساء، السبع عشر يليها قوله تبارك وتعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. ثم يتوبون من قريب، المقصود من قريب هنا يعني عند حضور الموت. فإذا أضفنا إلى ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. فإذا التوبة لها أجلان: أجل بحق عمر الدنيا وأجل بحق عمر الإنسان. فلو رجل أجل رمضان وأخطأ بأن فوت في توبته وعاش فترة يحب هذه الفترة كافرا لهذا الدم فاستدلالهم بالآية وهي قوله تبارك وتعالى إنما التوبة على الله للذين عملوا سوءا هذا ثم يتوبون من قريب فأجل التوبة إلا بحضور يعني كما قال عليه السلام يقبل وتقبل توبة العبد ما لم يغرر. وأما في الأمر الدنيا فحين تطلع الشمس من مغربها يقبل لها التوبة. نعم. فالشاهد أنهم ربما بعض الناس ذكروا النص القرآني عن جملة ما ورد من نصوص في ذلك فينشئ ذلك هذا التحريف في المعاني. كذلك أيضا استدلالهم بمثل قوله تبارك وتعالى فلا من كذب السيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قالوا السيئة هنا تعم كل معصية وأحاطت به خطيئته إشارة إلى الإصرار إلى أن يموت عليها. والرد على ذلك ان يعني هذه الايه سياق الكفر هو في اليهود بل من كفر سيئه يعني مثل سيئتكم ايها اليهود وكفر مثل كفركم وانكر مثل شرككم. والسياق واضح ذلك يقول تبارك وتعالى ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا املي وان هم الا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا اليهود لن تمثل النار الا اياما معدوده يعني الايام المعدوده تعرض فيها العيش. قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كتب سيئه واحاطت به خطيئته فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. فما يخاف ابدا المسلم الذي سكر المعطية على المشرك أو الذي سكر هذه السيئة الكبيرة التي فعلها اليهود. كذلك استدلالهم بقوله تبارك وتعالى ومن يقتل المؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنة وأعد له عذابا عظيما. معلومة كذلك تفسير هذه الآية والأقرب لمن هو أهل السنة والجماعة والصحيح هو أن قاتل المؤمن إذا تاب فإنه تقبل توبته ولا يحمد في ذلك جهنم وإنما المقصود بالخلود هنا طول المحي طول المحي. والدليل قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فأثبت قوة الإيمان مع وجود هذا القتال فدل على أنه لم يكفر بذلك. أيضا حرم بعض الانحراف كما أشرنا إليه من قبل بحيث كرر بعض الناس نفس مقولة المعتزلة المنزلة بين المنزلتين يقولون هذا الشخص لا نحكم عليه لأنه مسلم لا نحكم عليه لأنه كافر هو في منزلة بين المنزلة لا يفعلون نفس تعبير المعتزلة لأنهم لم يكونوا قد وافقوا عليه وإنما قالوا نتوافقوا فيه. فهذا طبع لقول المعتزلة أيضا بالمنزلة بين المنزلتين وسوف نوضحه ان شاء الله فيما بعد بالتفصيل. ايضا تكلمنا الاسبوع الماضي في الضابط الحكم على الكفر بانه اكبر او انه كفر اصغر واحد اسباب شروع غرار التفسير هو الخلط بين هذين النوعين من الكفر الكفر الاكبر والكفر الاصغر. وذكرنا ان الكفر على انواع فهناك كفر النعمه كما قال تبارك وتعالى فمن كفر فإنما يكفر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. كفر هنا معنى جحود النعمة وكفران النعمة وعدم شكرها فكفرت لأنه لله. لا كذلك قوله عليه الصلاة والسلام في حق النساء ويكفرن العفيف تكفرن قول يكفرن لله أن يكفرن العفيف تحكم إلى إحداهن الدار فإذا رأت منك ما تكره قالت ما رأيت منك خيرا قط فسماها كفر بمعنى كفر النعمة أو جحود فضل الزوج عليها. أشرنا أيضا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم كتاب المسلم كفر وقتاله كفر ومع ذلك يقول تبارك وتعالى وإن فارقتان من المؤمنين احتسبوا فأصلحوا بينهم وقال بعدها إنما المؤمنون إخوة. مع وجود الاقتتال أثبت لهم الإيمان فدل على أن هذا الكفر كفر لا يخرج من الملة. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم من اجتمع أو اجتمع لغير أبيه فقد كفر يعني من انتكر بغير أبيه فقد كفر. وقوله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر. هناك خلاف في قضية حق الصلاة حيث أطلق عليها الحديث أيضا لفظ الكفر، وهذا سنة في التفصيل إن شاء الله فيما بعد. والحديث مثل قوله عليه الصلاة والسلام بين الرجل والكفر ترك الصلاة، وقوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. بعض أو جمهور العلماء الذين لا يكفرون ذلك الصلاة يفهمون هذا هذه الأحاديث في ظهر قوله صلى الله عليه وآله وسلم خمس طلبات كتبهن الله على العباد من جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استحقاقا استكتافا بهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء أدخله الجنة وإن شاء عذبه. يعني فدخوله في المشيئة يدل على أنه ليس بكافر. فكمان في القراءة يقول فرض أيضا بالصحاح بحديث الشفاعة قول النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان مثقال حبة من إيمان إلى آخره. فقراءة الكلام أن الخلط بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر وكذلك الشرك الأكبر والشرك الأصغر أدى إلى هذا التخبط. تكلمنا أيضا على الظلم والقسام إلى أكبر وأكبر والفتور والنفاق والجهل وغير ذلك. لكن يبقى كلام يعني يحتاج بعض التفصيل، وهو ما تعلق به بعض هؤلاء الشباب من عبارات الشيخين أبي الأعلى الموجودي والأستاذ الشيخ قطب رحمه الله، من عبارات كان لها ذوق غير مقصود في تغذية الاتجاهات التفكير، وإن شاء الله نتعرض لهذا الأسبوع القادم بإذن الله. وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.